إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه من شرفا. أما بعد، فما زلت وإياكم بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب الرائع الماتع الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام جدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. ووصل الشيخ إلى قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر، لما بين الإمام رحمة الله عليه الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي وهو معبودي، وبعدها قال والرب هو المعبود، فكان لزاما أن يذكر ما العبادة، ما العبادة، ويذكر طرفا من أنواعها وحكم تلك العبادة وحكم من يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا يا إخواني هو لب دين الإسلام، هو لب دين الإسلام. وذلك الشيء وهو العبادة، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، توحيد العبادة، توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، هذا ما خلق الله سبحانه وتعالى العبادة من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنزل من أجله كتبه وأرسل من أجله رسله وأحيا وأمات وأضحك وأبكى ورزق وأذل وأعز، ويبعث الناس يوم القيامة فيحاسبهم على هذا الأساس، عبادة الله وحده لا شريك له. وينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، على هذا الميزان، عبادة الله وحده لا شريك له. وانظر، فإن القرآن من أوله إلى آخره موضوعه عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إيش موضوع هذا الكتاب؟ ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. هذا أول سورة هود. فعبادة الله وحده لا شريك له هو موضوع الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيتكلم عن العبادة وعن أنواعها ولوازمها وشروطها والثواب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى لفاعليها والعقاب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى لمن لا يعبدونه سبحانه وتعالى والشرائع التي هي من العبادة. فكل القرآن يتحدث عن عبادة الله وحده لا شريك له من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. ودعوة الرسل قائمة على عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل رسول بعث بهذه الكلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وكل الأنبياء بعثوا بعبادة الله وحده لا شريك له. قال المصنف: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. لابد أن تعرف أشياء قبل أن نفصل الكلام في كلام المؤلف رحمه الله. لابد أن تعلم أن العبادة توقيفية. العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنها متوقفة على الشرع، أنه لا مجال للاجتهاد فيها مطلقا. العقل لا دخل له في العبادة، العقل لا يشرع للناس كيفية العبادة، لا، العبادة توقيفية، لابد من توقيف من الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إن لم يشرع الله سبحانه وتعالى لنا العبادة فليست عبادة، فليست عبادة، فهي أشياء أقوال وأعمال أحبها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لنفسه، وهي حقه على عباده سبحانه وتعالى وعز وجل. فكيف تعلم أن ذلك الشيء يحبه الله واصطفاه لنفسه من غير الوحي؟ فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة لإثبات تلك العبادة. وعلى هذا قرر العلماء رحمهم الله أن العبادة منحصرة في الواجب. العبادة إما أن تكون واجبة أو مستحبة، فهي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، إما أن تكون واجبة أو مستحبة، ويدخل في ذلك ترك المحرم، فترك المحرم واجب، وترك المكروه، فترك المكروه يعتبر مستحبا. فالعبادة منحصرة في هذين الجزئين، الواجب والمستحب. فما أوجبه الشرع وما استحبه الشرع فذلك عبادة، وغير ذلك فلا يعد عبادة مطلقة، لأننا لا نعلم هل يحبه الله أم لا يحبه الله. ولذلك يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي شيء يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فهو عبادة، فهو عبادة واجبا كان أو مستحبا. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال باللسان والأعمال الظاهرة والباطنة. العمل ربما يكون ظاهرا كالصلاة والجهاد والأذان، وربما يكون باطنا كالخوف والخشية والخشوع والرغبة والرهبة والرجاء. فالعبادات توقيفية، العبادات توقيفية، لابد من الرجوع إلى الشرع فيها. طيب، إذا علمت ذلك وتقرر عندك فكيف تعرف العبادة؟ ما الطرق التي تؤدي بك إلى معرفة العبادة؟ قرر العلماء رحمهم الله أن العبادة تعرف بأحد الطرق التالية: إما أن يأمر الله سبحانه وتعالى بها، أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أمر الله بالشيء فهو عبادة، إذا أمر الله بالشيء فهو عبادة، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب، لا يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء يكرهه، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة. إذن الصلاة عبادة، الصلاة عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى، مرضية له تبارك وتعالى. وآتوا الزكاة وقاتلوا المشركين، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، إلى آخر تلك الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالشيء فهو عبادة. الأمر الثاني: إذا رتب الثواب على فعل الشيء أو رتب العقاب على تركه فهو عبادة، فهو عبادة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رتب الله سبحانه وتعالى العقاب على تلك الأفعال، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فدعوة غير الله وقتل النفس بغير حق والزنا من الأشياء التي أبغضها الله سبحانه وتعالى، فتركها عبادة لله سبحانه وتعالى، تركها عبادة لله سبحانه وتعالى، تركها واجب، تركها واجب لابد من امتثاله. من أين عرفنا أن تركها عبادة؟ لأن الله سبحانه وتعالى رتب العقاب على فعلها، الله سبحانه وتعالى رتب العقاب على فعلها، فكان تركها عبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالشيء فهو عبادة، وإذا رتب الثواب على فعله أو رتب العقاب على تركه فهو عبادة. وتعرف العبادة أيضا بثناء الله سبحانه وتعالى على فاعليها. الله سبحانه وتعالى حين يثني على العبد لا يثني عليه إلا بما يحب، لا يثني الله سبحانه وتعالى على العبد إلا إذا فعل العبد ما يحبه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله سبحانه وتعالى يثني على عباده بتلك الأفعال المسارعة في الخيرات، أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده بها، إذن المسارعة في الخيرات من العبادات. ويدعوننا، إذن الدعاء عبادة. رغبا ورهبا، إذن الرغبة والرهبة من العبادات. وكانوا لنا خاشعين، إذن الخشوع من العبادات. لأن الله سبحانه وتعالى لا يثني على عباده بفعل إلا إذا كان هذا الفعل محبوبا مرضيا له سبحانه وتعالى. فهذه في الجملة يا إخواني طرق إثبات العبادة. وربما يصرح الشرع بأن الشيء عبادة، قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، سمى الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الترمذي والحديث حسن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، سمى الدعاء عبادة. فربما ينص الشرع على أن الشيء عبادة أو يأمر به أو يرتب الثواب على فعله أو العقاب على تركه أو يثني على فاعله، فهذه طرق إثبات العبادة. العقل لا مجال له مطلقا، لا مجال له مطلقا في إثبات العبادات، لأن العبادات هي التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ويحبها. ومحبة الله غيب أم شهادة؟ محبة الله غيب أم شهادة يا إخوان؟ غيب، غيب، محبة الله غيب، ولا يوصل إلى الغيب إلا بالوحي، لا يوصل إلى الغيب إلا بالوحي. إما أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه يحب ذلك الشيء فبها ما ونعمت، وإما أن يسكت عنه الشرع خلاص فلا نعتبره عبادة، ولو أحبه الله سبحانه وتعالى لأمر به أو نهى عن تركه أو رتب الثواب على فعله إلى آخر تلك الطرق، والله أعلم. فالعبادة توقيفية، العبادة توقيفية. يقول المصنف رحمه الله وأنواع العبادة. فالعبادة لها أنواع، العبادة لها أنواع، العبادة ليست شيئا جامدا في القلب، لا، لها أنواع وأشكال، لها أنواع وصور. وأنواع العبادة التي، انظر إلى الكلمة القادمة، كلمة دقيقة جدا، وأنواع العبادة التي أمر الله بها، وأنواع العبادة التي أمر الله بها. إن لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها لم نعدها عبادة، إن لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها لم نعدها عبادة ولا كرامة. لا يتعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هنا إشكال، أدرج الإسلام والإيمان والإحسان في أنواع العبادة، وهذه ليست أنواع للعبادة بل هي مراتب للدين، كما يقول الشيخ علي الخضير فك الله أسره، يقول هي مراتب لدين الإسلام وليست أنواع للعبادة. فأشكل على الشيخ فك الله أسره، أشكل على الشيخ إدراج شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هذه الثلاثة في أنواع العبادة. ولعل الشيخ رحمه الله شيخ محمد أدرج تلك المراتب الثلاثة ليبين لك أن كل أنواع العبادة تندرج تحت الإسلام أو تندرج تحت الإيمان أو تندرج تحت الإحسان. كل العبادات لا تخلو من أن تكون إسلاما أو إيمانا أو إحسانا، فهذه مراتب الدين كله. فلعل غرضه هذا، والله أعلم بمراد المصنف رحمه الله تعالى، فلعله أراد أن كل العبادات التي يذكرها بعد ذلك مندرجة تحت الإسلام أو الإيمان أو الإحسان. ومنه، أي من المذكور، من المذكور سابقا أي من العبادة، ومنه الدعاء والخوف والرجاء. ومنه الدعاء، بدأ بالدعاء وهو من أعظم العبادات. الدعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدعاء يا إخواني في الأصل هو النداء والطلب والسؤال، هذا هو الدعاء، وهذا هو الدعاء. وله معنيان في الشرع، له معنيان في الشرع، انتبه، له معنيان. المعنى الأول معنى عام، معنى عام، فالدعاء ربما يطلق ويراد به العبادات كلها، كل العبادات تسمى دعاء، فالصلاة دعاء، والحج دعاء، والجهاد دعاء، وبر الوالدين دعاء، وصلة الأرحام دعاء، والزكاة دعاء، إلى آخره، كلها دعاء. فالدعاء بمعنى العبادة، الدعاء بمعنى العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، لا تعبدوا مع الله أحدا. فيفسر الدعاء بالعبادة، فحينئذ يشمل الدعاء كل أنواع العبادة، فهو مرادف للعبادة، هو مرادف للعبادة. وربما يطلق ويراد به معنى خاص، ويقصد به حينئذ السؤال فقط، السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى، إما أن تطلب من الله سبحانه وتعالى الثواب، تطلب من الله سبحانه وتعالى النجاة من النار، تطلب السكينة الرحمة، تطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة، تطلب منه الإغاثة، تطلب منه أن يعيذك، وهكذا. فالطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى الخاص للدعاء. ومنه الدعاء، لما قال ومنه الدعاء أي من أنواع العبادة، بيّن بذلك أنه أراد المعنى الخاص. فالدعاء هو السؤال والطلب، فمن دعا الله فهو عابد لله، لأنه صرف العبادة لله، كمن سجد لله فهو عابد لله. فالدعاء مثل السجود، فإذا قلت يا رب، يا رب أمدني بمدد من عندك، يا رب اشفني، يا رب وفقني، يا رب اهدني، فقد توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحبه، بشيء أحبه. يبين المصنف رحمه الله الدليل على كل عبادة مما ذكر، فيقول وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، والحديث الحسن هو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالنداء يا رب وسألته السؤال، فقد عبدته بعبادة يحبها وأمر بها. وقال المصنف والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لاحظ، سيبين لك على كل عبادة دليلا من الكتاب أو السنة، سيبين لك على كل عبادة دليلا من الكتاب أو السنة، حتى يبين لك أنه ما من عبادة إلا ولا بد أن تثبت بدليل من الكتاب أو السنة. لا تعبد لله سبحانه وتعالى إلا بما شرع سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أي سألوني من فضلي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الدعاء عبادة، سمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة، أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء، إذن الدعاء محبوب لله، الله سبحانه وتعالى أحب الدعاء واصطفاه لنفسه، فكيف آتي بعد ذلك وأصرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟ فذلك هو الشرك والعياذ بالله، ذلك هو الشرك، لأن الدعاء حق خالص لله سبحانه وتعالى. فمن قال يا رب فهو عابد لله، ومن قال يا محمد فهو عابد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي يستحق الدعاء هو الله، لا شك. قال الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى تفرد بكل ذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. انظر إلى ترتيب الآيات، تسلسل الآيات، تأمل، أفلا يتدبرون القرآن؟ يبين الله سبحانه وتعالى أنه خالق السماوات والأرض، موشي الليل النهار، مسخر الشمس والقمر والنجوم سبحانه وتعالى تفرد بتلك الأشياء، تفرد بالخلق وتفرد بالأمر. تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم. إذا عرفتم أن الله سبحانه وتعالى هو ربكم وأنه هو خالق تلك الأشياء والمتفرد بها، فادعوه، ادعوا ربكم، لا تتوجهوا لأحد غيره بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك مثقال ذرة من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. الله، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد مثقال ذرة. قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا مثقال ذرة من ضر ولا مثقال ذرة من نفع، لا أملك لك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا مبلغ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لا يستحق الدعاء، لا يستحق الدعاء. ومنه الدعاء، والدعاء هو الطلب والسؤال. هل كل طلب لغير الله يعد كفرا وشركا والعياذ بالله؟ يعني إذا قلت لأحد منكم اسقني ماء، هل يكون شركا؟ لا. يشترط في سؤال غير الله سبحانه وتعالى ثلاثة شروط: أن يكون المدعو حيا حاضرا قادرا، أن يكون المدعو المسؤول المطلوب منه حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا. فسؤال الأموات شرك بالله العظيم، وسؤال الغائبين شرك بالله العظيم، وسؤال الأحياء الحاضرين ما لا يقدر عليه إلا الله كالشفاء والتوفيق شرك بالله العظيم. سؤال الأموات شرك بالله العظيم، لأنه تسوية للمخلوق بالخالق، وهذه حقيقة الشرك. لتثبت عندك هذه القاعدة: الشرك تسوية المخلوق بالخالق، هذا هو الشرك، هذه حقيقة الشرك. انظر إلى أهل النار، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقولون لمعبوديهم هكذا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فحقيقة الشرك تسوية المخلوق بالخالق. فإذا دعا الرجل الأموات فقد سواهم برب الأرض والسماوات. من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة شمول السمع والبصر والعلم، لأن الميت لا يسمع ولا يرى ولا يبصر ولا يعلم ولا يسمعك إذا دعوته. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، لا يسمعك. فأنت إذا ناديته معتقدا أنه يسمعك فقد شبهته بالله سبحانه وتعالى وسويته بالله سبحانه وتعالى في شمول السمع وشمول العلم وشمول الإحاطة. والذي يسمعك أينما كنت هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعلم حالك أينما كنت هو الله سبحانه وتعالى، والذي يراك أينما كنت هو الله سبحانه وتعالى. فمن دعا الأموات فقد سواهم برب الأرض والسماوات، فهذا شرك. أن يكون المدعو حيا حاضرا قادرا، حيا، فإذا سألت الحي ما في إشكال، قلت له: يا فلان اسقني معا، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان ميتا والعياذ بالله، سؤال الأموات شرك بإطلاق، سؤال الميت شرك والعياذ بالله. حاضرا لابد أن يكون المدعو المسؤول حاضرا أمامك. أما إذا سألت الغائب، أما إذا سألت الغائب فقد وقعت في الشرك والعياذ بالله، لأن ذلك أيضا تشبيه للمخلوق بالخالق، تسوية للمخلوق بالخالق. إذ نسويكم برب العالمين. فالذي يسمعك، ها، فالذي يسمعك أينما كنت هو الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا العبد أنه إذا نادى البدوي سمعه، ناداه من هنا، سمعه وهو في مصر، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم أشرك، لأن البدوي وإن كان حيا، يعني لو فرضنا أن أحدا من الناس حي، أحد المشايخ الصوفية الذين يتبركون بهم حي في دمشق مثلا، فناداه فقال يا شيخ فلان، فقد أشرك بالله العظيم. طبعا من غير الهاتف، الهاتف شيء آخر، الانترنت والكلام ده. أنا أقصد أنه يدعوه هكذا ويظن أن شيخه يسمعه، شيخه غائب، هذا يسوي شيخه بربه سبحانه وتعالى، إذ نسويكم برب العالمين. فالذي عنده أو له شمول السمع وشمول البصر وشمول العلم هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أن يكون المدعو قادرا، لابد. أنا حين أسألك أخي اسقني ماء، أخي اسقني ماء، لابد أن تكون قادرا. سقي الماء أنت قادر عليها، تأتيني بالماء ما في إشكال. لكن إذا سأل العبد غيره سؤالا لا يقدر على إجابته إلا الله، فقد أشرك بالله العظيم. إذا سأله الشفاء، سأله التوفيق، يعني إذا ذهب لشيخه وقال يا شيخي شفني، يا شيخي أغثني، يا شيخي أعذني، يا شيخي كذا، يا شيخي كذا، فهذا مشرك بالله العظيم، لأنه توجه إلى غير الله بالدعاء الذي هو عبادة. ألم يسأله وهو حي حاضر أمامه؟ نعم سأله وهو حي حاضر، ولكنه لا يقدر على الشفاء إلا الله، ولا يقدر على التوفيق إلا الله، ولا يقدر على الإعاذة ولا الإغاثة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سأل العبد غيره من الأحياء الحاضرين ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك بالله العظيم. فلا بد من توفر تلك الشروط الثلاثة ليجوز الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، أو يجوز سؤال غير الله سبحانه وتعالى. أن يكون المسؤول حيا حاضرا قادرا، حين ذلك إذا توفرت تلك الشروط لا نسمي من سأل عابدا، ولا نسمي من سئل معبودا، ولا نسمي ذلك السؤال شركا. وأقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.